الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: خطبته بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان عمر رضي الله عنه من أخطب الناس، وأبو بكر أخطب منه، يعرف له عمر بذلك، وهو الذي خطب المسلمين وكشف لهم عن موت النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت الإيمان في قلوب المسلمين حتى لا يضطرب الناس لعظيم المصيبة التي حلت بهم. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر. فأبى أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. قال: والله لك أن الناس لم يعلموا أن الله قد أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فنقلها الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. فأخبرني المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها. فعقرت، سقطت يعني، مو فعقرت، فعقرت، لا فعقرت، سقطت يعني، فعقرت حتى قبلها سطر. فأخبرني المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي. أي يعني سقط، يعني خارت ركبه فسقط. نعم. وحتى من هول المصيبة. نعم. وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. خطبته يوم السقيفة. وخطب يوم السقيفة خطبة بليغة انتفع بها الحاضرون كلهم، حتى قال عمر: كنت زورت في نفسي مقالة أعجب. السقيفة لما مات المسلم، من عين بعده خليفة؟ نعم. قال عمر: فسبق الأنصار وذهبوا إلى السقيفة ويريدون أن يكون خليفة منهم، فلما أتى إليهم أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن بعد، فقال لهم: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فأراد الناس أن يبايعوا أبو عبيدة أو عمر، فدفع أبو بكر عمر رضي الله عنه أبا بكر ووضعها على المرتفع، فأول من بايع عمر الخطاب فبايعه الناس تبعا. نعم. قال عمر: كنت زورت في نفسي مقالة أعجبتني، أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر. زورت يعني حضرت كلمة أريد أن أقولها. نعم. وكنت أداري منه بعض الحد، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك. فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر وكان أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها. نعم. هذا يدل على محبة عمر لأبي بكر وتوقيره له. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم أجمعين.